لئن غدر الخول بعرض ليلى وسار بماله نحو العرايا فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا. سمعنا من قديم العهد قولا بأن السوء يلحق بالبغايا فدين الغدر يستوفى قريبا وفعل الفحش من بعض البلايا. أتخفي السوء عن كل البرايا وتخلو بالمحارم والرزايا. لئن غدر الخول بعرض ليلى وسار بماله نحو العرايا فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا. كفاك اليوم غمسا في الخطايا فدقة جاهل تجزى بدقة ورب الكون لا يرضى الدنايا. أصون محارمي بالنفس إني فديت العرض في درب المنايا. لئن غدر الخول بعرض ليلى وسار بماله نحو العرايا فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا. لئن غدر الخول بعرض ليلى وسار بماله نحو العرايا فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا.